أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء